إما أن يمتثل معه وإما أن لا يمتثل. فلذلك قال النار في حكم عدل في قضاء، وعدل في قضاء هذا يعم قضاء الذنب ويعم قضاء أثر الذنب وعقوبة الذنب، كل هذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاء. قال أي أي معنى قوله عدل في قضاء الحكم الذي أكملته وأكملته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. قال وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وتعالى، الحكم هو ما يحكم به سبحانه وتعالى، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. طبعا الحكم الكوني إذا قضى الله تبارك وتعالى أو حكم به لا بد أن ينفذ، لا بد أن ينفذ، ولكن قد يكون هناك حكم كوني معمر فعندئذ ينفذ أو لا ينفذ. إذا أراد الله عز وجل نفوذه أنفذه، وإذا أراد الله عز وجل عدم نفوذه رده بما جعله سببا في رده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطلب والدعاء يتعالجان، يعني الطلب مع الدعاء بينهما مصارعة، فأحيانا الدعاء يرد القضاء، ولكن هذا الرد هل هو لما حكم الله تبارك وتعالى أن يكون ولا ما عمله الله عز وجل؟ قال إن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن أثبته سبحانه وتعالى مضى فيه. معنى قوله إن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد يعني من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية يجب أن يمضي في العبد، لكن من الناحية الكونية قد يمضي وقد لا يمضي. متى يجتمع هذا وذاك؟ إذا كان هذا الحكم مع معلوم، إذا حكم الله عز وجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا وكذا وكذا، وكان هذا الحكم مع أهل الإيمان، يبقى هذا الحكم الذي حكم الله تبارك وتعالى به سيقع كونا مع أنه حكم ديني، أما مع غير أهل الإيمان فلا يقع كونا. لكن الحكم الديني الذي يحكم به رب العزة جل وعلا لا بد أن يمتثل العبد، فقوله فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد يعني العبد لا يملك أن يرده ولا يملك أن يقول لا هذا الحكم لا أحبه أو هذا الحكم لا يمضي، وإنما يجب أن يمضي بعد. قال وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه وتعالى مضى فيه، وإن لم يفره انتزع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء. يعني الإنسان منا يقدر لنفسه شيئا ما ويعمل على إنفاذ هذا الشيء، ولكن وقوع هذا الشيء يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما رب العزة جل وعلا إذا أراد شيئا فإن ما يكون له كن فيكون. نعم. لابد من وقوعها. الشرع قد يقع قدامه. نعم. هنا الفكر يعني كان حكما دينيا فهو ماضي. ماضي على العبد يعني ايه ماضي على العبد؟ يعني معناه ان هذا الحكم يجب ان يمضي. وان العبد لا يمكن ان هو يقبل او لا يقبل. يعني ماضي من ناحيه ايه؟ من ناحيه شرعيه مش من ناحيه كونيه. هذا تفسير كلام الخير. وإن كان كونيا فإن نفذه هم قالوا إن لم ينفذه. لا، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه وتعالى مضى فيه وإن لم ينفذه اندفع عنه، يعني إن حكم الله عز وجل برفوع هذا الحكم مضر العكس، وان رد الله عز وجل ما حكم به لانه هكذا كما قلنا عن الله وعن السبب فلم يجوز بدا هذا قد يجب ان نفهم الكلام عن هذا حتى لا يتعارض هذا مع القواعد العامه المعروفه في حكم الدين وحكم الشرع. قال رحمه الله: وقوله عدم في تضاوف يتضمن جميع اقطيته في عهده من كل الوجود من صحه وسقم وغنى وفقر ولذه والم وحياه وموت وعقوبه وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. وقال: وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور. فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه. يعني كما قلنا عدل فيه الله هذا يعم، ليس هذا خاصا بشيء فقط، وانما يعم كل ما قضاه الله تبارك وتعالى على العبد، حتى الذنب حتى العقوبه واثر الذنب، فهذا كله عدل. أراد ابن القيم رحمه الله يبين ذلك فقال: إن سلب الصحة كذا وكذا مستدل بقوله تبارك وتعالى: فبما كسبت أيديكم بما قدمت أيديكم. إذا هذا عبد من الله عز وجل، وإن كان هذا يصيب العبد بالألم، يصيبه بالوجع، يصيبه بالحزن، يصيبه كذا، إلا أنه عبد من الله سبحانه وتعالى لأنه كسب العبد. فعدل سبحانه وتعالى في عبده يقتضي ان يوقع سبحانه وتعالى عليه هذه العقوبه بما كسب بها، فاذا كسب بها العبد هذا الذنب فاعترض الله عز وجل، هل يكون الله تبارك وتعالى ظالما له؟ لا يكون ظالما، انما هذا هو عدل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيقول المعصية عندهم بقضائه وقدره، فما وجه العهد في قضائها؟ فإن العهد في العقوبة عليها ظاهر. يعني هذا السؤال الذي يطرحه إما يكون من القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أمر، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أعمال العباد، وإما أن يكون من الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، فكل ما يفعله كل ما يفعله هو قضاء الله عز وجل، وكل ما يفعله العبد سواء كان خير أو شر فهذا فعل الرب سبحانه وتعالى. فيقول: إن قيل المعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ والجواب أن عدله سبحانه وتعالى فيها كما قلنا أنها عقوبة الله تبارك وتعالى على نسيان العبد رقم عن غفلته عن ذكره، فإذا غفل خلق العبد عن ربه وعن خالقه ونقص إخلاصه استحق ان يضرب بهذا الامر، اذا عبد ولا غير عبد، ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر على العبد المعصيه، تقديره على العبد تقديره على العبد هذه المعصيه بماذا؟ بنسيانه وبرحمته وبنقص اخلاصه، فاذا هذه عقوبه من الله عز وجل، المعصيه نفسها عقوبه من الله عز وجل. نعم. قال: قيل هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعم طائفة أن العدل هو المطلوب والظلم ممتنع لذلك، قالوا أن الظلم هو تصرف في ملك الغيب، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. نعم، يقول زعم الطائفة، هذه الطائفة هي الجبرية، أن العدل هو المطلوب أي ما يقدره الله تبارك وتعالى في كونه مع صدقه فرفده وتعالى، سواء قدر الله عز وجل على العبد الطاعة أو قدر عليه المعصية، يقول هذا فعل الله سبحانه وتعالى. يقولون إن العدل هو المطلوب والظلم ممتنع لذلك، يعني يقولون لا يصح ولا يجوز أن ننزه الله تبارك وتعالى عن الظلم. ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل لا يظلم، لأنه الظلم مستحيل، يعني لا يقع تحت قدرة الله تبارك وتعالى الظلم. عشان نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على الظلم لكنه يتنزه عنه، يقول ايه؟ ان الظلم مستحيل لذاته، الظلم ايه؟ مستحيل لذاته. فالظلم هذا لا يمكن ابدا ان يتصور من الله عز وجل، ولا يقدر على الظلم، لا يقدر على الظلم. ولذلك يمكنون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزه جل وعلا: يا عبادي اني حضرت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الكلام بالنسبة للجبرية ليس له معنى. وهنا في هذا الحديث على قولهم عدل في قضاء، على قولهم مرض في حكم، يقولون عدل هنا معناها أيضا نافذ في حكم. على قولهم زي ما سيأتي كان الكلام، يبقى الكلام كان مكرر. الكلام مكرر أن هم يقولون ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن نصفه بأنه تنزه عن الظلم. ليه؟ لأن الظلم مستحيل في ذات الله تبارك وتعالى. يقول هذا كالجمع بين النقطتين، ينفع واحد يجمع بين النقطتين؟ لا. فقال ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن نصفه بأنه منزه عن الظلم، لأن الظلم أصلا مستحيل لذاته. مفهوم؟ نعم. قال: وقال طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حكمت منه العقوبة على الذنب بالعقوبة والذنب إما في الدنيا وإما في الآخرة، وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر. وقال الطائفة، هذه الطائفة هي القدرية لإنفاذ القدر، بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره. فلما حصلت منهم عقوبة على الذنب هنا ما في صف، صف تقريبا يعني بتاع 7 كيلومترات عند الكلام. ايه بقى؟ كيف رأيك؟ علم انه ليس بظالم وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب، على الذنب والعقوبة. ممكن ان يقول العدل انه لا يعاقب على ما قضاه وقدر. فلما حصلت منه العقوبة على الذنب، يعني لما كانت معاقبة المذنب شيء لا يمكن أبدا أن يوصف بأنه غير مقبول من الله سبحانه وتعالى، علم أن هذا ليس بقضائه، أن هذا إيه؟ ليس بقضائه وقدره. مفهوم؟ هذول اللي هم نفاد ايه؟ نفاد القدر. نفاد القدر قلنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا قدر، بيقولوا افعال العبد ليست مخلوقه لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يقول ايه؟ للعدل انه لا يعاقب على ما قضاه وقدره. فلما حصلت منه العقوبه على الذنب، علم ان الذنب ايه؟ ليس بقضاء وليس بقدره، فيكون العبد هو جزاؤه على الذنب، جزاؤه على الذنب ايه؟ بالعقوبة والذنب إما في الدنيا وإما في الآخرة. يبقى هؤلاء القدرية النفاة لم يستوعبوا كذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد ويعاقبهم على ما فعلوه. فقل ازاي ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو الخالق لأعمال العبد ويعاقبهم بعد ذلك وهو الذي خلق؟ هم ينفون ذلك. فقل أولئك أنتم لا تختلفون معنا أن الله عز وجل إذا عاقب عبدا على ذنب فإن هذا الذنب الذي ارتكبه هذا العبد يستحق بالفعل عليه العقوبة. ولا يمكن أن واحد يقول أن الله عز وجل عاقب عبده على شيء لا يستحق العقوبة. فلما حسن منه العقوبة على الذنب دل ذلك أنه هو لا ليس القضاء والقدر. ليس إيه؟ بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر. لأن العبد عبده هو إيه؟ هو لا يحاسب على ما قضاه على ما قضاه وقدره. فابتدى إيه؟ إن هذا الفعل من العبد ليس من إيه؟ من خلق الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ قال فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بعدله ومن قال بالعدل لا يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات. يعني يقول فزعم أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. يعني الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد كل شيء حتى إيه؟ حتى الذنب ويعاقبه كذلك على الذنب. هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر. الرسالة والقدر سبحانه وتعالى يقدر ثم إذا عاقب يكون عادلا. يبقى إذا هذا إما أن يكون ده ليس عدلا وإما أن يكون ليس من فعل الرب سبحانه وتعالى. فاختار من هون أو ربنا عدل يبقى هذا ليس من فعل الرب سبحانه وتعالى وإنما هذا من فعل العبد. مفهوم؟ قال فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. دول عكسهم اللي هم مين؟ الإجابية. نعم. قال كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات فزعموا أنه لا يمكنه إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات. لا طبعا يعني ابن القيم رحمه الله هذا كلام ذكره استطرادا يعني بيبين مذهبه. يعني دول كلام في القدر كذا زي مسألة إثبات الصفات. قالوا احنا لو أثبتنا الصفات لله عز وجل فهذا يدل على وصف الله تبارك وتعالى بالنقص. ما استطاعوش ان هم يثبتوا الصفات وينزلوا الله تبارك وتعالى على النقص. قالوا لا، لو احنا اثبتنا الصفات يبقى كده وصفنا الله عز وجل بما لا يجوز وصفه به. فقالوا لا، يبقى ننفي الصفات. فصعب عليهم ما يجمعوا بين التنزيه وبين اثبات الصفات. نعم. قال لا يمكنهم اثبات التوحيد الا بانكار الصفات فصار توحيدهم تعطيلا وعدوهم تكذيبا بالقدر. واما اهل السنه فهم يثبتون الامرين والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعديل المطيع ومن لا ذنب له. وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع في كتابه وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والخير على من شاء والخير على من شاء فذلك حق العدل فيه لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه الغالب به. نعم. يعني ابن القيم رحمه الله في موضع آخر في مدارج السالكين ذكر بعض اعتراضات هؤلاء. فمن جملة ما ذكرهم إن هؤلاء يقولون كيف يكون قضاء الله تبارك وتعالى على عبده بالعقوبة عدل. وبعد كده يسأل السؤال الآخر وهو قضاءه على عبده بإعراضه عن ربه سبحانه وتعالى ونسيانه إياه وعدم إخلاصه اللي هو عقبه ربه سبحانه وتعالى بالذنب. ربنا سبحانه وتعالى أعطى بالعبد بالذات عشان يتسد الرب سبحانه وتعالى. فيسأل سؤال ثاني وهو قضاء على عبده بإعراضه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على الملائكة. مفهوم السؤال يعني استنى ربنا سبحانه وتعالى عاقب العبد على النسيان. طب خلاه نسيان ايه؟ هل النسيان ده عقوبة؟ نعم. فقال هذا طبع النفس وشأنه. فهو سبحانه وتعالى إذا لم يرد الخير بالعبد خلى بينه وبين نفسه وطبعه وهواه. وذلك يعني ذلك الهوى النفسي يعني وذلك يقتضي أثره من الغفلة والنسيان وعدم الإخلاص واتباع الهوى. يبقى الغفلة والنسيان واتباع الهوى ده طبع النفس. فالله عز وجل إذا لم يوفق العبد وتوفيق الله تبارك وتعالى في العبد قال هو فضل ولا هذا واجب على الله عز وجل فضل. فإذا خلط الله تبارك وتعالى بينه وبين عبده هنا وكلامه لنفسه، وإذا وكلامه لنفسه غلب اطباع النفس من ايه؟ من الغفلة والهوى والشهوة وكذا وكذا، والنسيان شيء منه. قال: فإن قلت فهل خلقه على غير هذه الصفة؟ ألا كان يخلق الله تبارك وتعالى على غير هذا الطبع؟ إن النفس تميل إلى الغفلة والهوى ونحو ذلك. قال: قلت هذا سؤال فاسد مضمون، يعني هذا السؤال زي ما يقول واحد يقول هل لا خلقه ملكا؟ كان يقول هل لا خلق الله عز وجل الآدمي على صفة الملك لا إنسانا؟ فإن قلت فهل لا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من الشر؟ هذا هو نفس الكلام يقول، وهذا من أفسد الأسئلة لأن مضمونا هل سوى بين جميع خلقه ولم يرفض المتضادات والمختلفات؟ طبعا حكمة الله عز وجل هو فاوت بين الخلق في الأوصاف وفي الأفعال وفي الهيئة نفسها، وخلق الله عز وجل المتضادات، خلق الله تبارك وتعالى الشر والخير، خلق الجن والإنس والملائكة. فإذا الذي يولد هذا السؤال هو سؤال فاسد، يبقى انت تقول ربنا انت على خلق ايه؟ على هيئه واحده؟ يبقى انت عايز تقول حكمه ربنا سبحانه وتعالى. لكن اذا خلق الله تبارك وتعالى العبد وجعل من خصائص النفس البشريه الغرض واتباع الهوى وايثار الدنيا، فغلبت هذه النفس على صاحبها. فلما غلبت هذه النفس على صاحبها عاقبها الله تبارك وتعالى بالذنب. فما تجيش بقى تقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ليه ما خلقش هذه النفس البشريه خاليه من هذه الشروط؟ فمضمون هذا السؤال لك ان تقول ربنا ما خلقش الانسان ملك ايه؟ يبقى انت بتعترض على خلق الله عز وجل. نعم. فهو هنا يقول الى ابن القيم يقول: وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين اللي هو العدل والقضاء، العدل والقضاء. يقول: والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم زي العدل، العدل وضع الشيء في موضعه. طب الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له. وهذا قد نزل الله نفسه عنه في غير موضع الكتاب، يعني زي ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد ان الله لا يظلم مثقال ذره، وغير ذلك من الايات التي تدل على ان الله عز وجل قد نزه نفسه عن الظلم. واذا كان نزه نفسه عن الظلم يبقى اذا هو قادر على الظلم او لا؟ قادر على الظلم، لكن جميع يقول لا هو مش قادر على الظلم اصلا. هذا امر مفروغ منه، مفيش حاجه اسمها ظلم اصلا عند الله عز وجل عشان يقدر عليه او لا يقدر عليه. فهو ممتنع لذاته، مستحيل الجمع بين النقيضين. ولذلك يقول هذا لا يمكن ابدا ان يتصور الظلم في حق الله حتى نقول ان الله عز وجل نزل نفسه عن الظلم. نعم. توفيق القول او تقدير الله العدل عدل من جهه مثلا تكون فضلا ايضا من جهه مش على كله. يعني ممكن تكون من جهة من جهة مش تعرف مش تعرف مش من عقول الناس. وعدت النبي يسمح لكم. القاضي ده مش شقاء العقوبة فيها تكفير السيئات. يعني إنما هذا يسمى خطأ. هذا الرجل لما أوقع الخطوبة كان هذا عدل لأن الإنسان يستحق ذلك بالنسيان كما ذكرت. لكن من ناحية أن هذا مش كل عقوبة ممكن يكون بالنسيان يعني ممكن العقوبة تبدو تهريب مش كده؟ إذا كانت العقوبة مثلا باستئصال أين تكون الإنسان هذا مثلا حق الإنسان واحد أما حق الكافر حق النجس من شرط أكبر لا يتصور هذا لكن ممكن تكون هذا في بعض الأحيان قال رحمه الله وهو سبحانه وان اضل من شاء وقضى في المعصيه والغين على من شاء فذلك فقد العدل به لانه وضع الاضلال والخذلان في موضعه اللائق به نعم يعني اذا الكلام ده يعني الله عز وجل اذا قضى على فلان بالضلال وقضى على فلان بالعباده هذا عدل من الله وليس عدل عدل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أن فلان هذا ليس محلا لهدايته فلذلك لم يهديه وعلم أزلا أن فلان هذا محل لهداية وإذا جاءته الهداية قبلها فلذلك جعله الله تبارك وتعالى هديا أو مهديا يبقى لما وضع الله تبارك وتعالى هذا الشخص في موضع الضلال وهذا الشخص في موضع الهدايه كان ذلك عقلا لعلمه ان هذا محب للهدايه وهذا ليس محبا للهدايه. نعم. قال رحمه الله كيف ومن اسمائه الحسنى العدل الذي كل افعاله واحكامه تدان وصواب وحق وهو سبحانه قد اوضح السبل وارسل الرسل وانزل الكتب وازاح العله ومسك من اسباب الهدايه والطاعه في الاسماع والابصار والعقول وهذا عدله ووفق من شاء بمزيد عنايته واراد من نفسه ان يعينه ويوفقه فهذا فضله وقدر من ليس باهل توفيقه وفضله وقدر بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من نفسه ان يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. نعم يعني اذا قلت لماذا وفق الله عز وجل هذا العبد ولم يوفق هذا العبد؟ نقول ان الله عز وجل ينظر في قلوب العباد فيعلم ان قلب هذا العبد محب لقبول كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسله فيوفقه الله عز وجل ويعلم ان قلب العبد الاخر ده لا يمكن ان يقبل هدى قلبه ابلغ قلبه عليه بشاوى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم ان اقوام قالوا قلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل لنا عملا هؤلاء لما قالوا هذا من الذي جعلهم يقولون هذا؟ الله عز وجل هو الذي جعلهم هذا ولكن هذه عقوبة من الله عز وجل عليه لعلمه سبحانه وتعالى أن قلوبهم هذه لا تقبل الهدى فأنقضهم الله عز وجل بهذا الكلام يبقى إذا وفق الله تبارك وتعالى عبدا وده كله يرجع لمسألة مراتب القدر المرتبة الأولى مرتبة إيه؟ العلم وعن الكتابة والمشيئة والخلق الله سبحانه وتعالى علم أزلا علم أزلا سبحانه وتعالى كل ما يكون في هذا الخلق علم الاثنين في سنة كذا كان في مليار كافي وفي سنة كذا في مليار مؤمن وعلم الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء العبيد لن يؤمنوا فكتب الله تبارك وتعالى على علمه الازلي ان هؤلاء لن يؤمنوا ثم اراد الله عز وجل ان يرفع عذر هؤلاء حتى لا يكون ثم بعد ذلك يأتون إلى الدنيا ويفعلون ما اقتضى تعذيبهم وما يدل على كفرهم. يبقى علم الله سبحانه وتعالى الأزلي كتابته سبحانه وتعالى لأنه علم المختلف لأنه يعمل كده في يوم كده فكتبه الله عز وجل، مش هو عمل كده عشان ربنا سبحانه كتب عليه هو لازم يعمل كده، لا ربنا كتب عليه لأن علمه صدق أنه هيعمل كده. فربنا سبحانه وتعالى ظلمه ده بعلمه سبحانه وتعالى أنه هو هيفعل كده، ان هو ربنا سبحانه وتعالى عمل من خلال ده هيفعل كذا، فكتب الله عز وجل فلان يفعل كذا، ليه؟ لانه عالم انه يفعل كذا، ثم لابد ان ده يكون ايه؟ واقع، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقب العبد الا على عمله الذي وقع منه، لا يعاقبه على ما سبق في علمه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى في ايات غزوه وليعلم الله الذين امنوا، وليعلم الله ربنا سبحانه ما يعلمش، لا، لكن علم من علم علم شهاده الذي تترتب عليه العقوبه ويترتب عليه الجزاء. فعلم الله سبحانه وتعالى الازلي بعد ذلك كتابه الله عز وجل لهذا الشيء، ثم اذا شاء الله عز وجل ان يوجد هذا الشيء اذن ان يوجد فخلق هذا الشيء، فيكون هذا الخلق بعد مشيئته، وبذلك تعلم ان هذا العبد الكافر سبق في علم الله الكفر، وكتب الله تبارك وتعالى ثم شاء سبحانه وتعالى ثم خلق هذا العبد وخلق عمله حتى يقطع ظلمه يوم القيامه. نعم. يعني فكره العلم والخلق هل الخلق ربنا سبحانه وتعالى يعني هل الشيء كله يكون من هو صادق وغير صادق، ولا بالنسبه للعلم ان ربنا يعلم لكن عند الخلق يقابله؟ حتى يبقى الخلق مع الخلق ربنا سبحانه وتعالى من غير يبدا الانسان، من غير ما يخلقه كان دول انسان صالح وانسان غير صالح. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى علم ازلا ما كان وما سيكون، خلاص على ربنا سبحانه وتعالى كل شيء، كل شيء يكون مش خط الانسان بس، كل شيء يكون على ما الله سبحانه وتعالى. تعالى ننزل هذا على بني ادم، علم الله تبارك وتعالى قبل ان يخلق ادم ان ادم سيعصر، علم الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق ادم ان ادم سيعصر، انتظر انتظر، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتاب الله تبارك وتعالى هذه بعد علمه سبحانه وتعالى، بعد علمه، يبقى إذا مكتوب على هذا الشخص ما هو طلب من الله عز وجل، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى علم أزلا أن هو يعلم، فكتب، كتب إيه؟ بعد علمه سبحانه وتعالى. ثم هذا الشيء لابد ان هو يضع قصه في الدنيا، لا يضع الا بعد مشيئه الله عز وجل، فاذا اراد الله عز وجل ان هذا الشيء يقع شاءه ثم يخلقه، يعني المشيئه متقدمه ايه؟ للخلق. فالعبد الكافر عمره ما يكفر بالله عز وجل ويبارز الله سبحانه وتعالى في المعاصي ربنا سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ان فلان ده يوم كذا هيعمل كذا، والساعه الفلانيه هيعمل كذا، ويجي الليل هيعمل كذا، والنهار هيعمل كذا، ليه؟ لان ربنا علم ذلك، علم ذلك من هذا العبد، علم هذا ذلك من هذا العبد، فما تاتي هذه الساعه ان شاء الله عز وجل ذلك ويخلق الله هذا في العبد، فهم كده؟ يعني مثلا الواحد مثلا هل الحق عارف ابنه يروح يلعب مشوار استنى يلعب بالولاد، لان يعلم ان ابنه مش هيبقى ايه؟ هيروح يجيب الطلب اللي هو عايزه. فالله سبحانه وتعالى لما بيخلق الانسان هل العلم ان هو سبقا على سبيل ان هو عنده قابليه للمعصيه، ففي انسان هيبقى صادق وهيعمل يعمل صلاح وربنا سبحانه وتعالى بيقابل فيه ان هو ده انسان صالح. قال وهذان نوعان، احدهما ما يكون جزاء منه للعبد على الاعراض عنه ويطالع عن عدوه بالطاعه والموافقه عليه. نرجع تاني سبحانه بس عشان الكلام المتصل. فهو سبحانه قد اوضح السبل، فهو سبحانه قد اوضح السبل وارسل الرسل وانزل الكتب وانزاها علما ومكن من اسباب الهدايه والطاعه بالاسماع والابصار والعقول، وهذا عدل. ووفق من شاء بمزيد عنايه واراد من نفسه ان يعينه ويوفقه فهذا فضل، وخلى من ليس لاهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من نفسه ان يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدلا. وهذان نوعان، احدهما ما يكون جزاء منه للعبد على اعراض عنه وايثار عدوه بالطاعه والموافقه عليه وتناسي ذكره وشكره، فهو امر ان يخذله ويتخلى عنه. فاذا من الذي يخذل ويبتلاه الله تبارك وتعالى الى نفسه؟ من علم الله تبارك وتعالى منه انه يتولى عدوه ويعرض عن ربه، هذا هو الذي يبتلاه الله تبارك وتعالى يحب الله تبارك وتعالى الى نفسه. ومن الذي علم الله تبارك وتعالى منه؟ خلاف ذلك هذا الذي يوفقه الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى اذا تفضل على عبد، اذا تفضل على عبد، هل هذا الفضل من الله تبارك وتعالى واجب؟ لا، ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى ان يتفضل على العبد. عارفين حديث مثلكم ومثل من كان قبلكم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين فضل الله تبارك وتعالى على هذه الامه. فقال مثل هذه الامه ومثل اهل الكتابات اللي هم اليهود والنصارى، كرجل استاجر اجراء قال لهم اعملوا لي من الصبح لحد الظهر ولكم قراءات، انتوا لكم 50 جنيه في الورديه دي. فعملوا ها، وبعدين اجى بعضهم الناس الورديه الثانيه ها من الظهر للعصر قال لهم انتوا لكم برضه قراءات، وبعدين اجى الورديه الثالثه قال لهم من العصر للمغرب ولكم قراءات. فايه يعتبر لما ربنا سبحانه وتعالى اداه اثنين فرضين ورد قال له الف ربنا سبحانه وتعالى هل فرضتم شيئا؟ قالوا لا. قال هل فرضتم في من يشاء؟ هل اتفقت معكم على ان يعمل من الظهر للعصر يعني من الصبح للظهر قد كده والمغرب العشاء كله قد كده؟ فالله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء. فاذا الفضل هذا ليس واجبا عليه سبحانه وتعالى، وليس تفضيله سبحانه وتعالى لواحد وعدم تفضيله يعتبر ظلم، لأن هذا فضل. هذا إيه فضل؟ إذا كان هذا حق الإنسان إذا تفضل على واحد وما تفضلش على الثاني، إن هذا يعتبر ظلم. إنما يكون ظلم إمتى؟ لما ينقص هذا حقه، لما ينقص هذا حقه يكون ظالما. لكن إذا أعطاه حقه الذي اتفق معه عليه، يبقى هنا وضع الشيء في موضعه معا. فإذا زاد قال الله يزود هذا، لأن شايف إن هو راجل ابن حلال وراجل كان مخلص في عمله وشايف كده ممكن على العمل بهمه وكده، فاديته زياده من عندي. يبقى ما يجيش تاني برضه لما تدي زياده ليه؟ لما اتفقت معاك 10 ده كتاب مفهوم. فالله عز وجل حينما يوفق عبدا لعلمه ان قبل هذا العبد محب للتوفيق، وان هذا العبد يقبل هدايه الله سبحانه وتعالى، وان هذا العبد يطيع ربنا سبحانه وتعالى، وان هذا العبد يتبع رسله. ولما يخلق الله تبارك وتعالى قرر لعلمه ان هذا العبد على خلاف هذا تماما، فيفلو الى نفسه فيخلي بينه وبين نفسه، فاذا خلى بينه وبين نفسه لا يستطيع على عكس العمل، إيه؟ لان هذا العمل من فضل الله عز وجل. نعم. قال والثاني الا يشاء له لذلك ابتداء لما يعلم منه انه لا يعرف قدر نعمه ابتداء ولا يشكر عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك فرض عليه، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى الحفر وعلى الكلب المعقود كان ذلك عسًا فيه وإن كان مقدورًا على هذه الصورة. وقد استوينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. كان كتاب إيه؟ شهاد عليه. شهاد عليه الإمام ابن القيم في مسألة قضاء القدر والحكمة والتعليم. هذا كتاب حافل تكلم فيه ابن القيم رحمه الله كلاما مختصرا في مسألة القضاء والقدر ورد على الجبرية وعلى القدرية المفاهمة. نعم. قال المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عهده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. نعم، يعني القدرية كما قلنا بالكفاءة يقولون إن الله عز وجل لا يقبل أفعال العباد، أفعال العباد هذه ليست من خلق الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا كلام يخالف الكتاب والسنة. والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الباس. السرابيل هي أرضية وجدائها لا يكون رداء أو لا يسمى الثوب سربالا إلا إذا جعله العبد ثوبا. يعني إمتى يسمى الثوب سربالا؟ بعد ما يتخيط. طب مين خيط دلوقتي؟ العبد. يبقى فعل العبد هنا هو اللي جعل هذا الثوب سربالا، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هو اللي جعل هذا السربال وجعل لكم سرابيل، مع ان العبد هو اللي جعل هذا الثوب سربالا. فهذا دليل على ان الله عز وجل يخلق افعال العباد. القدريه المقبله يقول لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق افعال العباد، بل يقول ان الله عز وجل لا يعلم ما يفعله العبد الا بعد وقوع هذا الفعل من العبد. ويقولون ليس لله تبارك وتعالى قضاء نافذ في العبد الا بحكم الشرع فقط، الا بحكم الشرع. زي الامام ابن القيم رد عليه يقول طيب اذا قلنا ماض في حكم قلت له ايه؟ الحكم الشرعي. فكيف يستقيم هذا وحكمه الشرعي بين القبول والرد من البشر؟ مش كل البشر الا هيقبلوا حكم الله عز وجل، منهم من يقبل ومنهم من يرد. طب ازاي بقى ماض حكمه فيهم؟ رد عليهم يقول لك الامام ابن القيم رحمه الله هم يقولوا لا، ده حكمه الذي ينقص هو ماض في حكمه، المقصود به مش حكمه الكوني القدري، لا حكمه ايه؟ الشرعي، حكمه الشرعي. وان كان هذا ماض في حكمه كتناول الاثنين ولكن واحد معنى، لكن ابتداء يخش فيه اول حاجه ايه؟ الحكم ايه؟ الكوني، ان هذا هو الذي ينقص العبد ولست العبد له الدهر. طب انت لو قلت ماض في حكمه يعني حكمك الشرعي، طب كيف هذا؟ الإنسان يعصي الله ويطيع الله، يبقى ازاي وضع حكم الله تبارك وتعالى فيه اذا كان الحكم هنا هو الحكم ايه؟ الشرعي الديني. نعم. قال وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤه فائده. يعني القدرية في المفاد زي ما قلنا بيقولوا حكم الله عز وجل الذي ينفذ في عبده هو حكم ايه؟ الشرعي. وانما قلنا ذلك لاننا لو قلنا ان الله عز وجل يخلق افعال العباد ثم يعاقبهم بعد ذلك على ما خلقه فيهم كان هذا ظلما من الله عز وجل. زي ما قلنا في الاول الامام ابن القيم قال ظلما المشرك في ايه؟ يجمع بين التوحيد وبين العدل وبين ايه؟ اثبات القدر. مش مستوعبين هم يبقى ربنا سبحانه وتعالى عدل ويقدر في نفس الوقت. ها؟ فيقولون احنا بنقول كده عشان الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم، لان لو قلنا ان حكم الله تبارك وتعالى الكون نفس العبد ومنه اطلاق تضارب فائده، فان العدل عندهم كل ما يمكن فعله، والظلم هو المحال لذاته. فكانه قال مرض ونافذ في تضارب، وهذا هو الاول بعينه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم المرض فيه حكم عدم فيه قضاء، رد على القدرية الذين ينفون القدر، وعلى الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أعماله. وإذا كان مجبور مجبورا على أعماله يبقى إذا كل أعمال هذه التي يعملها كفر لله سبحانه وتعالى، حتى كان حينما كفر بالله عز وجل لا يعاقب على كفره لان هذا فعل الله سبحانه وتعالى فعل معاقب. فيقول هذا الحديث رد على الطائفتين، يقول وعلى الجبريه كما ردنا على القدريه بهذا الحديث، يقول وعلى الجبريه الذين يقولون كل مقدور عدل، كل مقدور عدل، فلا يبقى لقوله عبد في قضاء فائده. اذا قلنا ان ماض في حكم عبد في قضاء، في فرق بين ماض في حكم وعبد في قضاء، لكن هنا يقولون ماض في حكم هي عبد في قضاء، فيقول فلا يبقى لقوله عبد في قضاء فائده. ليه؟ لان العبد عنده هو كل ما يمكن الرب سبحانه وتعالى ان يفعله، اي شيء ربنا سبحانه وتعالى يفعله يقول هذا عبد. والظلم اللي هو ضد العبد هو المحال لذاته. فالجبريه بقى يقول ايه؟ الظلم لا حقيقه له، الظلم لا حقيقة له، يقولون الظلم ده ممتنع لذاته. يعني ايه ممتنع لذاته؟ يقول هذا لا يدخل الجبريه. يقولون الظلم لا حقيقة له، يقول الظلم ده ممتنع لذاته، وده لا يدخل تحت القدرة. يعني ايه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى عندهم طبعا، يقولون ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر على الظلم، فما ينفعش يقول ربنا ترك الظلم وفعل العدل. يقولون ايه ما ينفعش يقول كده؟ لان ايه؟ ما فيش حاجة اسمها ظلم أصلا عشان يقول ربنا سبحانه وتعالى تركه، لأن كل أفعاله سبحانه وتعالى كل أي شيء يفعله ربنا سبحانه وتعالى فهو عدل، ولذلك الظلم ممتنع لذاته فلا يدخل تحت قدرة الرب، فلا ينزل الله سبحانه وتعالى عن الظلم، من تحت قدرة ربنا سبحانه وتعالى تنزل عن الظلم. طب الآيات في القرآن الكريم، ولذلك فسرنا ماض فيه حكم عدل فيه قضاء، أم ماض فيه حكم ماض فيه قضاء، يعني شيء عدل فيه قضاء، لا ماض فيه قضاء، هكذا يقولون. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول إيه؟ فكأنه قال ماض ونافذ في قضاء، ماض في حكم وماض أيضا في قضاء، لأنه ما يقولش إيه؟ لأن أمر النار تصف، لأن في حاجة عدل وحاجة ظلم. يقول وهذا هو الأول بعينه. يعني إيه هو الأول بعينه؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكم. لو قلنا ماض في حكم هي عبد فيها قضاء، يبقى ده تكرير ولا مش تكرير؟ هذا تكرار من النبي صلى الله عليه وسلم، والتكرار انما يكون للتأكيد، والاصل في الكلام اللي هم يكون متغيرا عن الكلام، هل يكون مترادفا ولا متغيرا؟ متغيرا. فعلى قولهم هكذا هم يقولون ما فيش فرق بين الماضي في حكم عدل فيها قضاء على هذا القول. وعلى هذا القول ايضا كما قلنا يبطلون الآيات التي حرم الله تبارك وتعالى فيها الظلم على نفسه، ويقولون أيضا الأحاديث، لأن على قولهم هذا مفيش حاجة اسمها ظلم عشان ربنا يتنزه عنه. قال رحمه الله: وقوله أسألك بكل اسم إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم. فيعني بعد كده في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو سميت به أحد من خلقك في بعض الروايات لأنهم عملته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك. فكل الجمل التي جاءت بعد قولك أسألك بكل اسم هو لك تعتبر العطف الخاص على العام. لأن يعني التفصيل بعد إجمال أسألك بكل اسم هو لك. فإيه هي الأسماء دي؟ منها ما سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو سميت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا من باب العطف الخاص على العام. وهذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة. وإذا كانت أسماء سبحانه وتعالى ليست مخلوقة يبقى إذا كذلك صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. مش أسماء تدل على صفات، أسماء تدل على صفات. من الأسماء يقول الأسماء مشتقة من الصفات. يبقى على هذا أو هذا فأسماء الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة. لماذا؟ لأنه سمى بها نفسه، وما سمى به نفسه لا يمكن أبدا أن يكون مخلوقا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك هذا عام، ثم بعد ذلك ما جاء بعد ذلك هو من باب عطف خاص على العام، لأن ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى تناول جميع أنواع التي ذكرها بعد ذلك. فهذا توسل بأسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله تبارك وتعالى التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يمكن أن يقف عليها الإنسان. وإذا ربنا سبحانه وتعالى له أسماء لا يعلمها أحد من البشر، وإذا كانت أسماء الله تبارك وتعالى من كثرة المجال واستأثر سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، والأسماء تدل على صفات، يبقى هناك صفات كثيرة جدا لله تبارك وتعالى لا نعرفها. ها؟ يبقى هناك صفات لله تبارك وتعالى لا نعرفها. أمال ما لله 99 أسماء؟ لا. إلا ربنا سبحانه وتعالى عرفه. إنما ربنا إنما سمعتش إن ربنا أسماءه 99، إحنا نقول لله 99 أسماء. كما يقول القائل فلان معه 100 جنيه أعدها للصدقة. لكن هل الذي هنا تقول ما يملك؟ لا، مع كثير. انما هي مين اعداد صدقه؟ فالناس تقول لله 99 اسما. انما اشهي ان اسماء الله 99 اسما. انا لو قال ان اسماء الله 99 ده عصر. انما اقول لله 99 اسما. اما اقول لفلان عربيه وبيت هل معناها ان ده كل ما يملك؟ لا، ده شيء من المملوكات. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما هذه الاسماء التي علمها الله تبارك وتعالى خلقها. لكن هناك اسماء استاثر بها في علم الغيب عنده، وما استاثر به في علم الغيب عنده فلا يمكن ان احنا نطق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه في حديث الشفاعه يفتح الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في محامد يقول علمنيها ربي سبحانه وتعالى، علمه بأهل محامد في هذا الموقف. وإنما يحمد الله تبارك وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فيتعلم مثلا هذه الأشياء في هذه اللحظة، وده هذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة جدا استأثر بها في علم الغيب عنده، وإذا كانت أسماءه فلا استأثر بها في علم الغيب عنده ولا يعرفها، إذا له الصفات أيضا لا يعرفها. نعم. قال رحمه الله: وهذه أحب الوسائل إليه فإنها وسيلة صفاته وأفعاله التي هي مبذول أسمائه. يعني كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم بقوله اللهم إنا نعبدك بمعرفتك بمؤلفك بمصيرك بيدك اللهم فيها عبد وفيها فضل. قال أسألك بعد هذا الثناء على الله تبارك وتعالى، بعد هذا المجد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذا من التوسل المشروع بل من التوسل المستحب، لتتوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لكن لا يمكن تتوسل الله عز وجل بمخلوق. هل يقول لا لا يمكن تتوسل الله عز وجل بفلان او بفلان؟ حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يتوسل بجاه كما جاء عبده، هذا حديث اصلا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما تتوسل الى الله عز وجل بما شرع الله تبارك وتعالى، تتوسل اليه بايمانك. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا رسولك اكتبنا مع الشهيد، هذا توسل الايمان. هذا ربنا لنا سمعنا منادي منادي للايمان ان امنوا بربكم فامن، هذا توسل الايمان. تتوسل العمل الصالح زي الثلاثه الذين دخلوا الغار فاغلق عليهم الغار فقال لا يجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله عز وجل بأحب الأعمال إليه، فكل واحد توسل إلى الله عز وجل بعمله الذي يظن أنه أخلص لله تبارك وتعالى فيه. واحد يقول يا رب أنا كان لي ابنة عم ودرست منها مجلس الرجل من المرأة، ولكن إن تذكرتك وقلتك أم، واحد ثاني كان من ابن والدي، واحد ثاني ثمر ألا تجده وأعطاه مع ذلك أجره أكثر مما تركه مئات المرات فانزاله بالصبر. هذا التوسل بايه؟ بالعمل الصالح. وكذلك التوسل باسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا، كما في هذا الحديث اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. نعم. قال قوله ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري. الربيع المطر الذي يحيي الارض، شبه القران به لحياه القلوب به، كذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياه والنور الذي تحصل به الاضاءه والاشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه، وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ثم قال او كصيب من السماء، وفي قوله الله نور السماوات والارض مثل نوره الايات، ثم قال الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه الايه، فتضمن دعاء ان يحيي قلبه بربيع القران وان ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِيهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. يعني بهذا الدعاء أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي الربيع هو المطر، كما تحتاج الأرض إلى المطر تحيا وتنبت، كذلك القلب حتى يظل على قيد الحياه، حياه القلب حياه روحيه، حياه ايمانيه، يحتاج دائما الى مدد، هذا المدد هو القران. فعندما تقول يا رب اجعل القران ربيع قلبي، ما تقولش هذه الكلمه وبعدين تبقى افواج وافواج، لكن لما تدعو على الدعاء تقف بالعفو تمسك المصحف بعدها تقرا حتى تبرهن على ذلك صادق، ثم تقول ايه ده عبد الله ربيع قلبي انت ما تشوفش المصحف. يعني لو تشوف على ايه عبد الله ربيع قلبي ازاي؟ ها؟ يعني في بالك ان الواحد يكون صادق في الدعاء وان هو مش فاهم يعني ايه هذا الدعاء، بعد كده يقول له انا ما زلت مهموما، ما زلت حزينا، ما زلت مهموما، وانا دعيت هذا الدعاء وما زال بيتي في الله تبارك وتعالى همي وغمي وحزني. نقول لعلمك اصلا لما دعوت هذا الدعاء لم تفقه معناه ولم تتذكر ما تقول، القرآن ربيع القلب لمن أراد ذلك، لكن الذي لا يريد ذلك مهما قرئ عليه القرآن ومهما سمع الآيات التي تتحكم تتلى في الصلاة لا تأخذ. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور حائط له يأتي منه إلى القلب، لأنه قد حفظ له ما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها حياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يطال حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود. وما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك المكروه الوارد على القلب. إن كان من أمر الماض أحدث الحزن أحدث الحزن، وإن كان من المستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم والله أعلم. ما يعني في فرق ابن القيم رحمه الله في ثلاث امور. نعم. ايه هي دي؟ ايه هو الحزن؟ وايه هو الهم؟ وايه هو القلب؟ نقول ان كان من امر الماضي يبقى ده اسمه ايه؟ حزن او حزن، الاثنين واحد. يعني لو كان الانسان عمره ضيق بسبب حاجه عدت، نعم، حاجه مرت، يبقى المفروض فلان حزين. حزين عشان ايه؟ حاجة حصلت أحزنته. وإن كان من مستقبل واحد يقول يا ترى هيحصل كذا ولا مش هيحصل كذا، يقول لك ربنا كبر هم إيه منتظر هيحصل ولا ما حصلش. طيب إذا كان بقى شيء واقع الآن يبقى اسمه إيه؟ ضم. فلان مهموم، يبقى الفرق بين فلان مهموم وفلان حزين وفلان إيه؟ مهموم. مهموم يبقى ده إيه؟ بينتظر. مهموم حصل له حاجة ضيقت صدره، أما حزين على شيء إيه؟ مضى. ده ان شاء الله تعالى اخر درس بعد رمضان ان شاء الله، يعني ان شاء الله في يوم ثلاث واربع هنتكلم بقى في الصيام شويه. يعني ناخد ثلاث واربع في الصيام، والسبت والاحد ان شاء الله اما الجمعه في زي ما هو والله يبقى. طيب يبقى ناخد اسبوع كده برضه صيام كله من السبت.